الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مسألة في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه. سئل الشيخ الإمام العالم الأوحد شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحضراني رحمه الله تعالى في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل، هل كانت بعين رأسه أم بقلبه؟ فهذه مسألة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم رب. وأما الجواب فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله الحمد لله، أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه في الدنيا فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المشهورين، لا أحمد ابن حنبل ولا غيره. ولكن الذي ثبت عن الصحابة كأبي ذر وابن عباس وغيرهما والأئمة كأحمد بن حنبل وغيره أنه يقال رآه بفؤاده، كما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. وقد ثبت عن عائشة في الصحيحين أنها قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ولم تروي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولا روى أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا. وأما الحديث الذي يذكره بعض الجهال أنه قال لعائشة لم أره وقال لأبي بكر بل رأيته، وأنه أجاب كل واحد على قدر عقله، فهذا كذب. ولم يروي هذا الحديث أحد من علماء المسلمين، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعروفة. ثم من العلماء من جمع بين قول عائشة وقول ابن عباس وقال إن عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس ذكر رؤية الفؤاد ولا منافاة بينهما، ومنهم من جعلهما قولين مختلفين، وأكثر أهل السنة يرجحون قول ابن عباس لما فيه من الإثبات ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي، يريد الحديث الذي أخرجه أحمد والدارمي، وليس في شيء من الحديث الثابت أنه قال رأيت ربي بعيني، بل قد روى بعضهم هذه الأحاديث التي فيها رؤية العين كأبي بكر الخلال، ونصر هذا القول طائفة منهم القاضي أبو يعلى. وذكر عن أحمد في الرؤية ثلاث روايات، رواية أنه رآه بعين رأسه، ورواية بعين قلبه، ورواية أنه يقول رآه ولا يقول بعين رأسه ولا بعين قلبه. ونصر هذا طائفة من أهل الكلام من أتباع ابن كلاب، لكن رؤية العين عند هؤلاء إنما هي زوال مانع في العين وليست الرؤية المعروفة عند سلف الأمة وأئمتها. وهؤلاء إنما وافقوا ابن كلاب في مسألة الكلام فقط، وأما مسألة الرؤية المناسبة فخالفوه فيها، وخالفوه أيضا فيما يثبته من الصفات الخبرية الرؤية والعلو وغيرهما، وإن كانوا ينتسبون إلى مذهبه لموافقتهم له في أكثر أقواله. وأكثر هؤلاء يجعلون تكليم الله لموسى إفهامه الكلام القائم بالذات، ويجعلون رؤيته إنما هي خلق الإرادة في العين فقط، فسلك طريق هؤلاء الجهمية الاتحادية وغيرهم، وصار منهم من يزعم أن الله يكلمه كما كلم موسى بن عمران. ويمكن أن تقول في كلامه رحمه الله فسلك طريق هؤلاء الجهمية الاتحادية وغيرهم، وصار منهم من يزعم أن الله يكلمه كما كلم موسى بن عمران، ومن يزعم أنه يرى الله في الدنيا بعينه من الحلولية والاتحادية، حتى يقولون إنهم يرون الله تعالى في كل صورة في الدنيا والآخرة. واتفق هؤلاء غلاة المعطلة وغلاة المجسمة على أنه يرى في الدنيا بالعينين، حتى زعموا أنهم يؤكلون ويشاربون ويجالسونه في الدنيا وأمثال هذه الترهات. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وجميع علماء المسلمين على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى الله في الدنيا. وثبت في الصحيح، يعني صحيح مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. ولذلك اتفق الصحابة وسلف الأمة وأئمتها على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا كما يرى الشمس والقمر، كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال إنه لا يرى في الآخرة فهو جهمي ضال، ومن قال إن غير النبي صلى الله عليه وسلم يراه في الدنيا بالفؤاد فهو أيضا مبتدع ضال كاذب. والحلولية والاتحادية يجمعون بين النفي والإثبات. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعينه في الدنيا فهو أيضا غالط، قائل قولا لم يقله أحد من الصحابة ولا الأئمة. والمنقول في رؤية العين في الدنيا عن النبي صلى الله عليه وسلم كله كذب موضوع باتفاق أهل العلم. وكذلك عن أحمد فإنه لم يقل قط إنه رآه بعينه، وإنما قال مرة رآه ومرة قال بفؤاده، وأنكر على من أنكر مطلق الرؤية، وذكر أنه يتبع ما نقل في ذلك من الآثار، وروى بإسناده عن أبي ذر أنه رآه صلى الله عليه وسلم بفؤاده. وقد ثبت في صحيح مسلم أن أبا ذر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وفي لفظ: رأيت نورا. فأبو ذر هو السائل للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب. وقد روى بإسناده عن أبي ذر أنه رآه بفؤاده، واتبع أحمد ذلك. والضمير في قوله روى يعود إلى أحمد. وقد روى بإسناده عن أبي ذر أنه رآه بفؤاده، واتبع أحمد ذلك. وقد روى أحاديث فيها ذكر الرؤية وأنه رآه في صورة كذا، وأنه وضع يده بين كتفيه حتى وجد برد أنامله، وقال له: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: في الكفارات والدرجات. وقال في آخره: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وقد رواه أيضا الترمذي وغيره وذكر تصحيحه. وهذا الحديث ونحوه كلها رؤيا منام، كلها رؤيا منام كانت بالمدينة بعد المعراج. وأما أحاديث المعراج المعروفة فليس في شيء منها ذكر رؤيته البتة أصلا، فالواجب اتباع الآثار الثابتة في ذلك وما كان عليه السلف والأئمة، وهو إثبات مطلق الرؤية أو رؤية مقيدة بالفؤاد، فتقول رآه أو تقول رآه بفؤاده. أما رؤيته بالعين ليلة المعراج أو غيرها فقد تدبرنا، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، فقد تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون في هذه المسألة وما نقلوا فيها قريبا من 100 مصنف، فلم نجد أحدا روى بإسناد ثابت لا عن صاحب ولا إمام أنه رآه بعين رأسه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.